حين أعود بالذاكرة وأفتش في نعم الله تبارك وتعالى علي، فإني واجد من أجل نعم الله تبارك وتعالى علي، ومن أعظمها منة تبارك وتعالى علي أن حببني في مسألة القراءة. وعندما أعود بالذاكرة إلى المدخل الذي أفضى بي إلى محبة القراءة، فإني واجد أن من الكتب العظيمة التي أثرت في أبناء جيلي وخلقت علاقة ودودة جدا بالكتاب كان كتاب بعنوان صور من حياة الصحابة لي الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكان هذا الكتاب يوزع علينا ونحن أبناء المرحلة المتوسطة كمادة رديفة موازية لمادة القراءة والمطالعة، وكان حجم الانتفاع بالتعلق بالكتاب كبيرا، وكان حجم الانتفاع بالتعلق بجيد صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك كبيرا. في ظل هذا الكتاب نشأت علاقة شديدة الود مع صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الإنسان يستشعر وهو يطالع كلمات عبد الرحمن رأفة الباشا عليه رحمة الله تبارك وتعالى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعظمتهم بجلالهم بفضائلهم، وكان مع كل حرف وكلمة تزداد أواصر المحبة تنعقد في القلب لصحابة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه بالمناسبة سنة سلفية كريمة لإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول: كانوا يعلموننا حب أبي بكر وعمر كما يعلموننا السورة من القرآن. فأحد المكونات في العملية التربوية السنية هي تربية النشأ على محبة صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك أفضل الإنسان إلى مطالعة تفصيلية متعلقة بسير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الإنسان فعلا يستشعر عظمة ذلك الجيل الرباني الذي رباه الله تبارك وتعالى على هذه الفضائل ورباه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. كان بالنسبة لي من أكثر المشاهد إبهارا في جيل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين وقعت لحظة الارتطام الأولى بين الحضارة الإسلامية وبين الحضارة الفارسية والرومانية، إن ما حصل عند صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نوع من الانبهار الذي جعلهم يذوبون في المعطى الحضاري لحضارة فارس والروم. يعني لما يريد الإنسان أن يعقد المقارنة بين طبيعة المدينة النبوية بعفويتها وبساطتها وبين القصر الأبيض عند فارس أو القصور عند الروم، ويعقد مقارنة بين طبيعة الحضارة المادية بين مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا الحضارتين، فلا شك أن المعطيات الحضارية المادية المتعلقة بفارس والروم تعتبر متقدمة جدا جدا بالمقارنة ببساطة المدينة النبوية في تلك اللحظة. يعني خذوا هذه اللقطة التاريخية اللي يسمع الإنسان دوي عبارات ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه حين حصلت لحظة التماس المباشرة بين الصحابة وبين الحضارة الفارسية في معركة القادسية. رستم يجمع حوله وحشمه يهيئ المجلس على هيئة من البهرجة ليوقع في نفس ربعي بن عامر استشعار الفرق الحضاري بين الأمتين. يدخل ربعي بن عامر مجلسه بأسماله البالية بثوبه المرقع، يسأله رستم ويطرح عليه سؤال: ما الذي أخرجكم؟ ما الذي أخرجكم أيها العرب من جزيرة العرب؟ يا من كنتم تأكلون الجعلان، إيش اللي أخرجكم من جزيرة العرب؟ فيقول له ربعي بن عامر معتزا بالقيم الشرعية، يقول لي رستم: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لما يشاهد الإنسان هذه اللقطة ويعقد المقارنة بين الطرفين على مستوى الماديات، يعني لو قدر الإنسان يستطيع مشاهدة ذلك المشهد عن طريق التلفاز وخفض الصوت لئلا يدرك طبيعة الحوار الدائر بين الطرفين، فلا شك أن سينظر بعين الإكبار إلى طرف رستم وفارس، وسينظر بعين الزراء والاحتقار إلى الطرف الإسلامي. ارفع الصوت، اسمع الكلمات، تجد أن موازين القوى تتبدل جذريا. كان دائما يلح عليه السؤال: ما الذي ولد هذه الحالة عند صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما هو المعنى الذي انعقد في نفوس الصحابة حتى لما وقعت لحظة التماس الحضاري بين الطرفين لم نجد منهم ذوابا في المعطيات الحضاري للآخر؟ وحتى يدرك الإنسان هذه المسألة، ترى عندنا لقطات كثيرة جدا تعبر عن حالة من حالات الفرق الحضاري المادي بين الطرفين. يعني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لما شاهدت المناخل لما سجلبت من أرض الشام كانت تقول واصفة شأنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما كنا ندري من مناخل، قضية الطحين الأبيض هذا ما كنا نعرفه، كنا نأخذ البر نلقيه في الهواء فالقشر كما يقال الذي يذهب يذهب والذي يبقى يعجن ويخبز. يعني الفرق كبير جدا. هذا السؤال كان يلح علي دائما وأنا أقرأ هذه اللقطات العجيبة من المواقف الصحابة، وهي كثيرة بالمناسبة جدا. وكان دائما يلح علي سؤال: لماذا نجد من أبناء المسلمين اليوم عندهم حالة من حالات الانبهار الحقيقي بمعطى الحضاري للغرب، وعندنا حالة من حالات القابلية الكبيرة لإعادة ترتيب المنظومة العقدية والدينية والشرعية للتوافق مع المعطيات الحضارية الغربية؟ لماذا نجد من أبناء المسلمين اليوم حالة من حالات الحرج مع كثير من المقررات الشرعية؟ لماذا حالة الحرج التي تعصف في أبناء المسلمين اليوم في ظل هيمنة النموذج الثقافي الغربي ما كانت حاضرة عند صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما وقعت لحظة التماس؟ يعني أنا أستطيع أني أنبهر أو أستطيع أن أتفهم انبهار الصحابة بالقيم الشرعية لما كانوا بين نبيهم وفي مدينيتهم، لكن لما حصل الانتقال إلى ذلك الفضاء الآخر ليش ما وقع من بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لوع من الانبهار بالمعطى الحضاري الفارسي أو الرومي، بحيث قالوا لعل النص الشرعي يحتاج إلى إعادة قراءة، لعلنا نحتاج إلى قراءة تأويلية حديثة للنص الشرعي، لعلنا نحتاج إلى نظرة مقاصدية للمقررات والأحكام الشرعية؟ لماذا لم تقع هذه القضية؟ وبالمناسبة هذه الإشكالية، إشكالية الرضوخ للنماذج الثقافية المهيمنة، هي إشكالية الكل كما يقال. يعني الكل في زمان العولمة يشتكي من هيمنة النموذج الثقافي الأمريكي على وجه التحديد. حتى الفرنسيين يتحدثون عن أزمتهم المتعلقة بهذه القضية، حتى اليابانيين يتحدثون بالقضية، ودعاتنا يتحدثون بألم عن واقع كثير من الشباب عندما يجدون منهم نوعا من أنواع الانبهار بالمعطى الحضاري الآخر، ثم الذوبان في ذلك المعطى الحضاري الآخر، ثم الشعور بنوع من أنواع العيب فيما يتعلق ببعض المقررات وبعض الأحكام الشرعية القطعية، وهي منطقة الإشكال القائم والحقيقي. يعني حتى من الأشياء الطريفة عندما يرجع الإنسان للحظة تاريخية سابقة سيجد أن كما يقال سنة الله عز وجل ماضي على الأمم، وأن تمثل عبارة ابن خلدون حاضر عند الكل عندما يقول ابن خلدون أن الأمة المغلوبة مولعة دائما بتقليد الغالب، هذه سنة ماضية في أحوال البشرية وأحوال المجتمعات. حتى عندما يرجع الإنسان إلى لحظة العلو الحضاري للأمة المسلمة ستجد أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى عندهم قابلية كبيرة لإعادة ترتيب منظوماتهم العقدية لتتوافق مع معطيات الحضارة الإسلامية. يعني من أغرب الالتقاطات اللي كنت ألتقطها وأنا أقرأ كتاب هداية الحيارة للإمام المقيم أو الجواب الصحيح للإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هذه اللقطة المعبرة والغريبة والعجيبة والتي لا تجد لها تمثلا في المشهد العقدي في عالمنا اليوم. يحصل مناظرة بين ابن تيمية بين ابن القيم مع أهل الكتاب من اليهود أو من النصارى، ويجري بينهم الحديث والمحاورة في محاولة إقناع الطرف الإسلامي للطرف الكتابي بأن محمد بن عبد الله هو رسول من عند الله وأن الإسلام دين حق. فلعجبي وأنا أقرأ يعترف الطرف الكتابي بأن نبيكم نبي مرسل من عند الله تبارك وتعالى وأنكم على خير في اتباعه وأنكم تفضون بإذن الله عز وجل إلى الجنة إن التزمتم بهديه. هذا الكلام لا يقوله الآن ابن تيمية وابن قيم، يقوله الطرف اليهودي، يقوله الطرف النصراني. يقول لكن موضع الخلاف بيننا وبينكم أيها المسلمون هو في اعتقادكم أن الرسول مبعوث إلى الناس كافة، ونحن نعتقد أنه نبي أرسل إلى العرب، وأن لكم نبيكم الذي يتعين عليكم اتباعه ولنا أنبياؤنا الذين نتبعهم. هذا منطقة الفرق العقدي في تلك اللحظة بين الأمة المسلمة وأمة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ثم يأتي بطبيعة الحال الرسال ابن تيمية وابن القيم في إقناع الطرف المقابل أنكم إن أسلمتم وأقررتم بنبوته لزمكم الإقرار بأنه قد بعث إلى الناس كافة، لأنه أتى في القرآن ما يدل على ذلك وأتى في سنته ما يدل على ذلك. لما يفتش الإنسان في طبيعة الموقف العقدي لأهل الكتاب في عالمنا اليوم لن يجد من أهل الكتاب من يعترف من يعترف للنبي صلى الله عليه وسلم بصحة دعوته وصدق رسالته. طيب ما الذي حمل بعض أهل الكتاب بل بتعبير ابن تيمية فضلاء أهل الكتاب وكثير منهم إلى الاعتقاد بهذه القضية؟ ما الذي حملهم على إعادة ترتيب منظوماتهم العقدية اللي كانت لها موقف سلبي من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لقناعة بأنه رسول من عند الله تبارك وتعالى؟ أنا أتصور أن المشاعر اللي كانت تعصف بأهل الكتاب في تلك اللحظة أن هذه الأمة العظيمة، هذه الأمة الجليلة، هذه الأمة المتحضرة يستحيل أنهم يتبعون رجلا كاذبا. لا شك أن دينهم كما يقال وراه سنة، أكيد النبي الذي أتى به حق، يستحيل أن هذه الأمة العاقلة الكبيرة الجليلة يتبعون رجلا كاذبا. طيب إيش المعالجة؟ نوجد حل وسط، نعيد ترتيب منظومات العقدية، نعترف للرجل هذا بالنبوة والرسالة ولصدق دين الإسلام، لكن نحتفظ بعقائدنا في ضوء اعتقاد أنه رسول بعث إلى العرب. طيب ليش لما تبدلت موازين القوى الحضارية ما عدنا نسمع هذا الخطاب من أهل الكتاب في عالم اليوم؟ تجد أن موازين القوى تتبدل وتتغير، ولذا كان الإنسان يفتش دائما وهو يقرأ ويطالع في سيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو المعامل الإيماني، ما هو مكون العقدي، ما هو الشيء الذي وجد عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم غائب عند كثير من أبناء المسلمين، بحيث استطعنا أن نعزز من هذه القيمة في نفوسنا، استطعنا أن نخلق حالة من حالات الحصانة من الذوبان في المعطى الحضاري الغربي. كيف يستطيع الإنسان أن يحصن نفسه من ضغط هيمنة النموذج الثقافي الغربي؟ ولا شك أننا نعيش اليوم في عالم تغلب عليه الأمزجة الليبرالية، هذه إشكالية حقيقية وإشكالية عميقة. من خلال مطالعة ومن خلال قراءة في هذا الملف وجدت أن المعنى الإيماني العميق الذي وجد عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السمة المركزية المميزة لجيل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سائر أجيال المسلمين التالية، هو أن حجم اعتزازهم، حجم انقيادهم، حجم إذعانهم، حجم خضوعهم، حجم تسليمهم لله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، كان ممثل مستوى إيمانيا شديد الرفعة. كان عندهم قدر عالي من تعظيم الوحي، كان عندهم قدر عالي من الإذعان والخضوع والتسليم لمعطيات الوحي كتابا وسنة. كانوا يعني موقفهم واضح في ضوء التصور السلفي من الله عز وجل الرسالة ومن الرسول صلى الله عليه وسلم البيان وعلينا التسليم. كان هذا هو الوظيفة المنهجية التي تصورها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذواتهم، من الله عز وجل عليها أن يرسل رسولا، على أن هذا الرسول أن يبين لنا شرعة الله تبارك وتعالى، الدور المناط بنا أن نسلم لهذا الرسول. القضية كانت المعادلة ما يقال كانت واضحة شديد الوضوح. خلونا نأخذ سريعا بعض الالتقاطات المعبرة عن هذه الفكرة عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقتنع فعلا بمركزية هذه القضايا في الجيل الأول، في جيل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليستيقن أن هذا المكون العقدي هو المكون المميز لصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقارن بكل أجيال المسلمين التالية، وهو المكون الذي حصن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الذوبان في المعطيات الحضارية للأمم السابقة في زمانهم. خلنا نبدأ بسيد صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أفضلهم، صديقهم، تاج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وتبدأ الحكاية بطبيعة الحال مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه الله تبارك وتعالى بالإسراء إلى بيت المقدس والمعراج إلى السماء، ثم يعود إلى مكة، يروي حديث عبد الله بن عباس ويروي مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم ومقولاته الأولى، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: عندما أسري بي إلى بيت المقدس وعرج بي إلى السماء وأصبحت بمكة ففزعت بأمري وعلمت أن الناس مكذبين. ويحكي عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصبح بمكة مهموما حزينا. أنا ما أخفيكم كل ما قرأت هذا الشق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أتعجب من ردة فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الكرامة الإلهية المذهلة التي أجراها الله عز وجل لنبيه. يعني كان المظنون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أكرم بهذه النعمة أسري به إلى بيت المقدس، صلى بالأنبياء والمرسلين، عرج إلى به إلى السماء، يقابل الأنبياء والمرسلين، يفضي إلى آبائه إبراهيم وآدم عليه الصلاة والسلام، يحاور أولي العزم من الرسل، يفضي إلى الله تبارك وتعالى مباشرة، يخاطبه الله سبحانه وتعالى، يفرض عليه الصلوات، يرى من آيات ربه الكبرى. كان المتوقع أن مشاعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه النعمة مشاعر الفرح، مشاعر الابتهاج، مشاعر السرور بعظيم منة الله تبارك وتعالى عليه. العلماء أصلا يتحدثون أن جزء من حكمة الله تبارك وتعالى في حدث الإسراء والمعراج هو التسرية والتسلية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد عام الحزن وبعد أن كذبه أهل الطائف، يتحدثون العلماء. ومع ذلك لكمال شفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالناس، لكمال رحمته بالناس، يعلم أنه رسول الله تبارك وتعالى، ويعلم أنه متعين عليه، واجب أن يبلغ الناس هذا الخبر المهول الكبير، ويعلم أن الناس سيكذبون، فرحمة بالناس أصبح مهموما حزينا من تكذيبهم له. يقدر الله تبارك وتعالى على عبده ونبيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن أول رجل يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحال، حال الهم والحزن، أبو جهل. أول رجل يمر على النبي أبو جهل. العجيب تقول الرواية فقال له أبو جهل كهيئة الساخر به، يعني بيورد عليه سؤال وليس مقصود هذا السؤال نوع من أنواع الجدية في التطلب بجواب النبي صلى الله عليه وسلم، لا، قال له كهيئة الساخر به: يا محمد هل كان من شيء؟ يا محمد هل كان من شيء؟ يعني عندك خبر جديد، في قصة جديدة، في وحي جديد، عندك بين قوسين أكذوبة جديدة، كهيئة الساخر. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. قال: وما ذاك؟ قال: أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. كمل أبو جهل كما يقال الجواب وقال: وأصبحت بين ظهرانينا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسري بي إلى بيت المقدس، ما خلى أبو جهل يكمل الجملة، قال: وأصبحت بين ظهرانينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. قال: يا ابن أخي، ولاحظ الحين تبدل النغمة، لاحظوا خبث أبو جهل، كان في البداية كهيئة الساخر به، هل كان من شيء الآن؟ ويا محمد لا، يا ابن أخي، إن جمعت لك قومك تحدثهم بالذي حدثتني به، إن جمعت لك الآن قريش، هل تخبرهم بهذا الخبر اللي أخبرتني إياه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فبدأ ينادي طبعا أبو جهل في قريش: يا معشر قريش، يا معشر كعب بن لؤي، وبدأ يلملمهم وجمعهم حول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بخبثه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، حدثهم بالذي حدثتني به. طبعا واضح أن أبو جهل يعني مستشرف لتسجيل نقاط لصالح الكفر في مقابل صالح الإيمان، حدثهم بالذي حدثتني به. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. نفس اللي وقع من أبو جهل، الجماعة لحول النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: وأصبحت بين ظهرانينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. يقول الراوي، وتأملوا في اللقطة العجيبة، يقول: فما بين ضارب كفا بكف، وما بين واضع كفيه على رأسه. اللي ضارب كفا بكف لسان حاله يقول ايش؟ الله المستعان، واضح ان الرجال جن، الرجال مهول. واللي واضع كفيه على رأسه يقول، يعني بلغتنا الدارجة، ما دي مستعمل عندكم يا اهل الحائل، واضع كفيه على رأسه يأكبها من فلعة، يعني كذبة كما يقال لا تطاق، كذبة عظيمة تضع اليدين على الرأس. يقول طبعا الراوي لها تتميم القصة في مجادلة جرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وكرامة الله عز وجل بجملة من المعجزات وخوارق العادات اللي أجراها الله تبارك وتعالى في تلك اللحظة من إطلاع قريش على تفاصيل ما يتعلق ببيت المقدس وآيات أخرى. لكن الشاهد ونحن قصتنا متعلقة بأبي بكر: وذهب سرعان من الناس إلى أبي بكر وقالوا له: أما دريت ما يقول صاحبه؟ قال: وما قال؟ قال: يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس وأصبح بين ظهرانينا. العجيب في الرواية أن ترى قصة المعراج إلى الحين ما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم يبلغهم إياها، يعني كل القصة أسري بيت المقدس وأصبحت بين ظهرانينا، إلى الحين قضية المعراج ما نوقفت، لكن نقلوا الخبر: يزعم أنه أسري به لبيت المقدس وأصبح بين ظهرانينا. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عبارة منهجية شديدة التعبير عن روح دين الإسلام، بل شديدة التعبير عن منهج أهل السنة والجماعة. يعني لو أراد الإنسان أهم اقتباس سلفي معبر عن روح منهج أهل السنة والجماعة، فأعتقد أن هذه العبارة اللي ينبغي أن تكتب بماء العيون بماء الذهب هي المعبر الأعمق لهذا الدين وعن رؤية أهل السنة والجماعة في التعاطي مع النص الشرعي. قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: لئن كان قاله لقد صدق، لئن كان قاله لقد صدق. فقالوا له متعجبين: عجبا يا لك يا أبو بكر، تصدق في مثل هذا؟ في عاقل يصدق بمثل هذا الخبر؟ قال: إني أصدقه بأعظم من ذلك، أصدقه بخبر السماء يأتيه في لحظة، أصدق بأن الوحي يأتي من الله عز وجل إليه في لحظة واحدة. ترى هذه العبارة اللي أطلقها أبو بكر في شقه الأول، شق المنهج لأن كان قاله لقد صدق، هي تعبر عن فكرة أساسية في منهج أهل السنة والجماعة، أن المسلم قصارى تعاطيه مع ما يتعلق بخطاب الله وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم هو ثبوته عن الله ورسوله. ثبت الخبر عن الله عز وجل ورسوله فهو خبر يجب أن يصدق. يعني أبو بكر لو أراد الإنسان أن يفكك ما يتعلق بموقفه العقدي في تلك اللحظة، هو لم يؤمن بحادثة الإسراء والمعراج، وعلق إيمانه بهذه الحادثة ليس على معطيات تتعلق بطبيعة الخبر في حد ذاته بقدر ما يتعلق الخبر بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وكنتم صادقين في النقل عنه، فما يهمني تفاصيل الخبر، اللي يهمني أن هذا الكلام خرج من شفتين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا القضية الأولى. العبارة الثانية تعبر عن فكرة عميقة في منهج أهل السنة والجماعة، وهو عقلانية موقف التسليم. بعض الناس يتوهم أننا لما ندعوه إلى تمام الإذعان والانقياد والخضوع والتسليم لمعطى الوحي، يتوهم أن هذا موقف مبني على نوع من أنواع الإيمان الأعمى، قفزة إيمانية عمياء ليست موقف، ليست معبر عن موقف عقلاني. لا، المعنى معنى شديد العقلانية. أبو بكر يقول لك: إني لأصدقه بأعظم من ذلك، وصدقه بخبر السماء يأتي في لحظة. لسان حال أبو بكر يقول: أنا صدقت أن هذا الرجل من عند رسول من عند الله تبارك وتعالى. وإذا كان رسول من عند الله تبارك وتعالى فهو متصف بصفة العصمة، عصمة النبي صلى الله عليه وسلم ضمانة من عدم دخول الخلل على الخبر، أوجه دخول الخلل على الخبر من جهتين: إما أن يكون من جهة الوهم والغلط، وإما من جهة تعمد الكذب. الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الوهم والغلط، معصوم من الكذب، وبالتالي كل ما يخرج منه صلى الله عليه وسلم هو حق يجب أن يقبل. فإذا اعتقد الإنسان في ضوء الأدوات العقلية، في ضوء الدلالات الشرعية، أن محمد بن عبد الله رسول من عند الله عز وجل، فمتعين واجب عليه أن يسلم له. هذه الروح وهذه الفكرة الأساسية اللي يريد أن يعرضها أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في هذه العبارات المختصرة. طبعا حتى يدرك الإنسان ضخامة الحدث، حدث الإسراء والمعراج، من الضروري أن يقرأ هذا الحدث لا في ظل المعطيات الفنية والتقنية للأمة اليوم. يعني الإشكالية لما يقرأ الواحد منا خبر الإسراء والمعراج في ظل وجود الطائرات، في ظل إمكانية الإنسان أن ينتقل من رقعة جغرافية إلى رقعة جغرافية ثم يصبح بين ظهراني أهله في نفس اليوم، ما عاد العقل الإنساني البشري في هذا الزمان يستبعد إمكانية الإنسان ينتقل إلى بيت المقدس ويصبح بين ظهرانينا. لكن ضروري أن يتعاطى الإنسان مع مثل هذا الخبر في ظل المعطيات الحضارية والفنية والتقنية لأوضاع الناس في ذلك الزمان، حتى يعرف الإنسان لماذا وقع الخبر على قريش بهذا الوقع المهول، إلى درجة وعائشة تحت هذا الخبر العجيب أن ثمة من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ارتد عن الإسلام لما وقع هذا الخبر على مسامعه، حتى يعرف الإنسان جلالة أبي بكر واستحقاقه لللقب الذي لقب به على إثر هذا الحدث، فلقب أو فسمي بالصديق، فسمي بالصديق. ومدرك عندنا جميعا أن أجل المقامات الممكنة لنا جميعا في مقامات الإيمان هي مرتبة الصديقية. أجل المقامات البشرية على الإطلاق أن يصل الإنسان لرتبة أن يكون رسولا من عند الله عز وجل أو نبيا. طيب هل يستطيع الإنسان أن يتوصل إلى مثل هذا المقام عن طريق اجتهاده الذاتي، عن طريق تعبده لله تبارك وتعالى؟ لا يستطيع الوصول. العبد مهما بذل ما في وسعه وطاقته لمثل هذه المقامات هي اصطفاء إلهي. طيب ما هو المقام اللي يستطيع الإنسان أن يحمل نفسه ويجاهدها على الوصول إليه؟ مقام الصديقية، والرتبة التالية مباشرة طيب كيف يفضي الإنسان إلى مقام الصديقية؟ هو بتتميمه وتكميله تسليمه لله تبارك وتعالى. ابن القيم في منزلة التسليم في مدارج السالكين يتكلم عن هذه الحقيقة ويعبر بعبارة تقرن بين التسليم وبين الصديقية في عبارة جميلة، يقول: وأكمل الناس صديقية أكملهم تسليما. كل ما أردت أن ترتقي بمنازل الصديقية كمل تسليمك لله تبارك وتعالى. ننتقل في قصة إلى الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاه، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه، في خبر جميل وطريف وحسن إسناد الشيخ مقبل الوادي وصحح إسناد الشيخ شعيب اللرناوطي ورواه غير واحد من أهل السنن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مدينته قبض أو قبض على أسير، دخل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسير إلى حجرة عائشة، ترك الأسير في حجرة عائشة، خاطب النبي عائشة رضي الله عنها أرضاها وقال لها: يا عائشة احفظي عليك هذا الأسير، الآن أنا بخرج بالدار أريدك أن تراقب هذا الأسير لئلا يهرب ويفر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء بعض الأشغال، خرج النبي كما يقال من هنا، دخلت مجموعة من نسوة على عائشة رضي الله عنها أرضاها، من هنا بدأ حديث النسوة مع بعض، تغافلها الأسير هرب وخرج من الدار. دخل النبي صلى الله عليه وسلم حجرة عائشة بعد فترة يسألها، يقول لها: يا عائشة أين أسيرك؟ يا عائشة أين أسيرك؟ من راح؟ فقالت له رضي الله عنها وأرضاها كما يقال بكامل براءته: يا رسول الله، نسوة دخلنا علي فلهينني عنه حتى ذهب. الأمر بسيط كما يقال، دخلوا حريب، سوالف حريب، إذا تنزلوا كذا، ما انتبهت الموضوع هذا فخرج. النبي صلى الله عليه وسلم غضب من تفريطها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم في حال غضبه: ما لك؟ قطع الله يدك. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرع من الدار، وطبعا جمع المسلمين، طلب الأسير، قبض على الأسير. عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد مدة داخل على زوجه ناسيا الكلمة التي جرت منه صلى الله عليه وآله وسلم، دخل على عائشة، وجد عائشة تمارس ممارسة عجيبة وغريبة جدا، في تصرف قاعد تسويه غريب جدا. ايش قاعد تسوي عائشة رضي الله عنها وارضاها؟ رافع كفيها بهذا الشكل وجالسة تسوي، تقلب في كفيها، تنظر في الكفين وتقلب فيه. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من هذا المنظر وقال لها: ما لك يا عائشة أجننتي؟ ما لك يا عائشة أجننتي؟ يعني بدأ يلاحظ أنها تنظر في الكفين، يمكن توقع النبي صلى الله عليه وسلم أن في أمر معين، لكن لاحظ أنها مستمرة في النظر للكفين بطريقة غريبة تقلب فيهما. فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: دعوت علي يا رسول الله فأنا أنتظر أي يدي تقطع أولا. يعني لسان حال عائشة من جنس لسان حال الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لئن كان قاله قد صدق. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: قطع الله يدك، فمثل هذا الخطأ، يعني هذا الأمر لابد أنه سيتحقق. أنا أتعجب من مواقف الصحابة ومن مزاج عائشة وعقليتها، أن ما تخيلت الموضوع كما يقال في إطار سنني أو قانون مادي حياتي. يعني كنت أستطيع أن أتعقل وتخيل أن الإنسان لو كوفئ بمثل هذا الخطاب قطع الله يدك، أنه يقول موضوع المطبخ ينبغي أن لا يقارب الإنسان، قضية السكاكين استعمالها ترى تعتبر بالنسبة للإنسان خط أحمر، لأنه أخذ سكين يمكن بالغلط سبحان الله بيقطع شيء معين بالغلط أقطع يدي. أما أن يصل الإنسان في حالة اليقين بهذا المقام الإيماني أن القضية لا ما تستدعي سنة وقانونا ماديا، لا، إن ممكن أن تسقط اليد هكذا بخارق العادة. يعني عائشة لما كان تنظر يقول لك: فأنا أنتظر أي يدي تقطع أول، بأمر خارق العادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا زوجه وداعيا المؤمنين: اللهم إني بشر آسف كما يأسف البشر، يعني يصيبني الغضب الشديد مثل ما يغضب الناس، اللهم أي مسلم سببته أو شتمته أو دعوت عليه فجعله له كفارة وطهورة. يسأل الله عز وجل إن أنا بشر قد ينتابني شعور معين، يخرج مني عبارة معينة، فأسألك يا الله أن تقلب هذه العبارة من أن تكون دعوة على ذلك الصحابي لأن تكون دعوة له وكفارة له. هذا موقف كذلك عجيب للصديق بنت الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الموقف الثالث موقف لأحد كما يقال أغمار الصحابة، يعني اسم للصحابي. أزعم وأظن أن في هذا الحجر الكبير جمهورنا، وأنا منكم قبل قراءة هذه القصة لا أعرف اسمه، لا أعرف اسمه حتى. الصحابي هذا اسمه معقل ابن يسار رضي الله عنه وأرضاه، وله موقف اعتبر موقف مذهل في حمل النفس على كمال الإذعان والانقياد والتسليم لأمر الله تبارك وتعالى. له موقف مذهل. وأسوأ كما يقال المواقف في مقامات التسليم هو حمل النفس على خلاف كما يقال الأعراف والعادات الاجتماعية. ترى سطوة العرف وسطوة العادة الاجتماعية ترى سطوة كبيرة جدا على النفس الإنسانية البشرية. كيف يستطيع إنسان أن يخترق هذه القضية ويحمل نفسه حملا على التسليم لخبر الله ولخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولأمرهما؟ هذا مقام إيماني رفيع جدا، هذا مقام إيماني رفيع جدا. خذوا بس يعني هذه الالتقاطة من حياة رضي الله عنه وأرضاه. يقول عن نفسه: زوجت أختي رجلا من المسلمين فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها فيه حتى انقضت العدة. تخيلت الموقف، الرجل زوج أخته من رجل معين، الرجل هذا ظلت زوجة له وفية مدة من الزمن، طلقها تطليقة للزوج حق أن يرتجع زوجه في فترة العدة، انقضت العدة بالكلية لم يراجع فيها الزوج، فبانت منه هذه المرأة. وبطبيعة الحال إذا أراد أن يستردها لابد أن تسترد بعقد جديد. تقول الرواية: ثم إنه هويها وهويته، يعني عادت كما يقال مجاري الحب من الطرفين مرة أخرى، الرجل رجع حبه لهذه المرأة والمرأة رجع حب هذا الزوج إلى قلبها. لما وقعت هذه المحبة من الطرفين، إيش اللي حصل من هذا الرجل؟ يقول الراوي: ثم إنه وضع يده مع الخطاب. ثم إنه وضع يده مع الخطاب، يعني الفكرة كناية أن تقدم لخطبة هذه الأخت مرة أخرى. يعني بالله عليكم تخيلوا هذا الموقف، وتخيلوا التداعيات والآثار التي تخلقها هذه الإشكالية الاجتماعية، إشكالية الطلاق على الأسرة، على المجتمع الأسري القريب، على العائلة. يعني بالله عليكم لو علم، لو أنت ماشي في السوق مثلا وشاهدت أحد ممن طلق قريبة لك ماضي في السوق، المظلوم بك والوضع الطبيعي أن لن تروح كما يقال وتقبل عليه مسلما محتفيا كأن الأمور ما تغيرت. أتوقع أن ردة الفعل الطبيعي بيتصدق الإنسان، بيحاول يسوي نفسه أنه ما شاف البني آدم ولا. طيب تخيل بالله عليك أن تريد أنت بمثل هذا الموقف، أن الرجل تزوج أختك ثم طلقها تطليقة، يوم من الأيام دجرت البيت، فتحت باب البيت فوجئت بأن الرجل المطلق طليق زوجتك موجود عند باب البيت، عندك قدر من اللباقة، لا زالت عندك قدر من الأدب، قال أبغاك في موضوع مهم، أنت طيب تفضل يا بخلان، دخلتها المجلس شاي وقهوة، تفضل إيش الموضوع؟ يعني ممكن كل المواضيع أنت تتخيلها يفتحها متصورها عدا هذا الموضوع. ففجأة قال لك البني آدم، يعني باللهجة كما يقال اللبنانية الدارجة: بدي الأرض أبغى أتزوج أختك. أتوقع أن اللي سعصر بذهنك في اللحظة أنك تضرب أخماس الأستاذ، شو القصة؟ كيف؟ ليش؟ وين؟ جيت؟ يعني القضية عجيبة. ولذا كانت ردة فعل معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه على هذا الطلب لما تقدم للخطبة مرة أخرى، كانت ردة فعل كما يقال طبيعية، ردة فعل عفوية، ردة فعل بشرية إنسانية في ظل كل الأعراف الاجتماعية. إيش قال؟ قال: يا لكع. طبعا يا لكع هي ألحد ألفاظ كما يقال السب العربية، يا لكع زوجتك بها وأكرمتك ثم طلقتها، والله لا ترجع أبدا آخر ما عليك. يقول له: يا لكع زوجتك بها وأكرمتك ثم طلقتها، والله لا ترجع أبدا آخر ما عليك. يعني كما يقال مش بوزت، انسى هذا الموضوع، موضوع الزواج والتقدم والقرابة مرة أخرى، أكرمناك لم تستحق الإكرام. زين، وما تدري ايش اللي حصل بعد ذلك، طرد ولا شيء، نقطة توقفت القصة عند هذا الحدث. تقول الرواية: ثم إن الله تبارك وتعالى علم حاجته إلى زوجه وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلكم يوعظ به منكم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول معقل بن يسار: سمعا لربي وطاعة، ثم دعاه وقال: أزوجك وأكرمك. إيش حجم الإيمان اللي يحمله هذا الرجل في نفسه بحيث يتجاوز ويدوس على مشاعره الدوسة من أجل أن يطبق أمر الله تبارك وتعالى؟ سبحان الله، لما أقرأ رواية الصحابة وقصصهم، يعني كما يقال تظل القصة تذهلني يا آخر قطرة في هذه القصة. يعني أنا أقدر أتخيل إن إنسان مسلم وتمام التسليم والانقياد وأنتم والله يعلم وأنتم لا تعلمون سمعا لربي وطاعة، إن يستر الله عز وجل إن رجع البني آدم لنا نزوجه ونكرمه. أما موضوع أني لازم أروح ثم دعاه وقال أزوجك وأكرمك، هذا ترى تجاوز نفسي كبير جدا. يعني كان ليس مأمورا من هذا، هل هو مأمور يروح ينادي البني آدم يقول له تعال تعال أزوجك، ولا كان كافي نزلت الآية القرآنية؟ إن كان الشخص فطنا بلغت إشاعة سمع من أحد أن قلت سمع لرب وطاعة زين، ممكن يتقدم مرة أخرى، لكن هو يذهب إلى بني آدم ويدعوه إلى عقد النكاح مرة أخرى، هذا مقام إيماني رفيع. ولاحظ أنت تتكلم عن رجل كما يقال من عرض الصحابة، إحنا ما نعرف من هو معقل بن يسار، يعني ما نعرف على سيرة تفصيلية من جنس سيرة أبي بكر أو عائشة. خذ الموقف الرابع، وموقف يعني كما يقال هو حزمة مواقف، لكن أنتقي منه موقف واحد لاختصار الوقت. كيف كان يتفاعل الصحابة مع مزاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يمازحهم النبي صلى الله عليه وسلم لما يداعبهم؟ كيف كان الصحابة يتفاعلون مع المزاح النبوي؟ كان بطبيعة الحال يتلقون كل حرف وكلمة تخرج من شفتي النبي صلى الله عليه وسلم بأنها حق وهي حق، لكن كانوا يسلمون تسليما غريبا. وإذا ذكرنا موقف أبي بكر وعائشة ومعقل، نذكر قصة امرأة عجوز لا نعرف اسمها. يعني ليش أنا أذكر هذا المعنى؟ إن هذه روح سارية عند جمهور صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس يعني مختصا بأهل المقامات الدينية الرفيعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هي مقام إيماني كان يمارسه كثير من الصحابة، تستشعر بقدر من العفوية بقدر من البراءة. عجوز تأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول له يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة، ادعو الله أن يدخلني الجنة. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي فإن الجنة لا يدخلها عجوز. ايش رد فعل هذه المرأة؟ أخذت تبكي رضي الله عنه وأرضاه، أخذت تبكي رضي الله عنه وأرضاه. لما يحل الإنسان ظاهرة بكائها واضح أنها كانت تبكي لأن تلقت هذا الخبر النبوي باعتباره صدقا وحقا. العجيب في الموقف أن لم يطرأ منها أدنى صورة من صور الاعتراف. يعني بالله عليكم لو قدر للواحد منا جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمه الله عز وجل بذلك وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو عجوز على سبيل المثال إن الجنة لا يدخلها عجوز، إيش ردة الفعل الطبيعية التي تتشكل من الواحد منا؟ أتوقع ردود الأفعال الطبيعية بيقول يا رسول الله هذا ظلم، يا رسول الله الله اللي قدر علينا هو اللي أطال في عمري حتى أصير عجوزا، أنا ما ندم في الموضوع هذا. أنت يا رسول الله لاحظ الإشكال اللي أوقعت علينا، حرمت الانتحار بحيث على الأقل الإنسان إذا قارب أن يصل إلى هذه اللحظة ينتحر على الأقل أساس يكون عنده إمكانية لدخول الجنة، لكن محرم الانتحار وينتظر يعني مجرد فضل الله تبارك وتعالى، هل يقبضه بحيث يكون مستحق لدخول الجنة ولا يترك ليكون عجوزا فيحرم دخول الجنة؟ يعني هذا الجواب النبوي منه كان مفترض أن يثير شبهة ويثير إشكالا، يطرع في نفس الصحابة أمرا يقول طيب ايش معنى يا رسول الله؟ يعني متفاهمين أن الله عز وجل يؤاخذنا بناء على تقصيرنا في تنفيذ أوامره مقارفتنا للمعاصي، لكن مجرد أن الله عز وجل هو اللي قدر علي أني أبلغ هذه السن يكون موجب لعدم دخول الجنة؟ ومفروض يطرح السؤال. ومع ذلك اللي حصل من هذه العجوز انها لم تطرح ادنى استشكال عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما اوردت سؤال. طيب عدم طرح السؤال والبكاء هو معبر عميق عن شديد تسليمها لله تبارك وتعالى ورسوله. نفس المعنى ابو بكر لان كان قاله لقد صدق الله المستعان. طيب ما هو الخيارات المتاحه بالنسبه الي؟ اني ابكي في هذه الحياه الدنيا، ليس محرما علي اني ابكي. بكت رضي الله عنها وارضاها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن جلية الأمر حقيقته وقال كما نعلم جميعا أخبروها بأنها لا تدخلها يومئذ وهي عجوز، إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا، سبعنا الإشكال رفع الإشكال الحمد لله عز وجل. لكن الغريب الموقف، وغريب أن يكون هذا الموقف ليس صادرا من أفراد من الصحابة نعرف أسماءهم، لا، امرأة عجوز في الروايات إلى اليوم لا نعرف من هي رضي الله عنها وأرضاها. طبعا هذه المواقف كلها تعبر عن مواقف تفصيلية دقيقة لأفراد وأحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ارتقى الإنسان إلى طبيعة المجتمع الإسلامي، نفس الفكرة، المجتمع الإسلامي يعبر عن مجتمع شديد المحافظة، مجتمع مسلم لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم. يعني نعرف جميعا مثلا الأخبار والقصص المتعلقة في الإطار هذا، يأتي تحريم الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجس من عمل الشيطان، الآيات في تحريم الخمر، فهل أنتم منتهون؟ انتهينا ربنا انتهينا. طبعا اللي يعرف السياق الجاهلي يعرف طبيعة توغل عادة شرب الخمر ليس عند حتى عرب الجاهلية، حتى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من القصص والأخبار الطريفة المروية في صحيح الإمام البخاري عن عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة، النبي صلى الله عليه وسلم تقدم لخطبة ابنته فاطمة، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أكرمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقبول. علي بن أبي طالب جاهز كما يقال يجهز جهاز فاطمة، من ضمن الجهاز ناقتين. فوجع علي بن أبي طالب في أثناء التجهيز، خرج فوجد الناقتين قد بقرت أسلمتهما وذبحتا والدم، تخيل المنظر. يقول علي بن أبي طالب واصف حاله: فبكيت، بدأت الدموع تنهار من عيني وأنا أشوف منظر المال كيف ذهب. سألت: من اللي فعل هذا؟ فقيل: عمك حمزة، حمزة اللي فعل فعل هذا. وقيل إنه في بيت آل فلان. راح علي بن أبي طالب إلى حمزة فوجد حمزة يشرب الخمر سكران، اللي وقع منه وهو سكران ما يدري ما الذي فعله رضي الله عنه وأرضاه قبل تحريم الخمر. طبعا علي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو عم حمزة: ما عرفت ما فعل حمزة، فعل كذا وكذا وكذا. قام النبي صلى الله عليه وسلم مجلس، ذهب إلى تلك الدار، وقف على رأس حمزة رضي الله عنه وأرضاه وقال: ما فعلت يا حمزة؟ يقول الراوي: فرفع حمزة بصره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان محمر العين من الخمر، يعني شدة السكر محمر عينه، وطالع النبي صلى الله عليه وسلم فصعد فيه النظر وخفض النظر ثم قال: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ يعني لاحظ أثر السكر برق. لما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحال ما في فائدة مخاطرة، انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من الدار. أنا أذكر هذه القصة بطبيعة الحال ليس انتقاصا، لم تكن محرمة وليس عليه أجر مؤاخذة رضي الله عنه وأرضاه، لكن أتكلم أن هذه العادة لا يتوهم الإنسان أنها عادة لم تكن حاضرة حتى في المجتمع المدني، كانت حاضرة وموجودة، كانوا يشربون بعض الصحابة الخمر، وكانت عادة شديدة اللصوص بالحالة الجاهلية. ردت فعل الصحابة عندما نزلت هذه الآية ردت فعل مذهلة، إن يعني يقول الراوي: فجرت سكك المدينة بالخمر، يدل على كثرة الخمر كان موجود، وأن مباشرة الصحابة تحولت الحال كما يقال يعني رأسا على عقب. أحد الصحابة يصف الحال يقول: أنا كنت ساق القوم، لما نزلت الآيات كنت ساق القوم، فأتى رجل يقول: أنا علمت أن الخمر قد حرمت، وكان يسقيهم الخمر. تخيل الموقف لما يكون الإناء موجود فيه خمر والرجل كما يقال نصف شارب، يعني إلى الحين ممكن الإدراك الواعي، فيرفع الزجاجة تبلغ الآية، فقبل ما يصل الخمر إلى الشفاء يروح يسكبان. هذا موقف إيماني رفيع، وأنت تتكلم عن أفراد فقط، تتكلم عن الموقف الاجتماعي العام، المجتمع الإسلامي كيف كان يتفاعل ويتغير مع تنزل الآية القرآنية. أمهات المؤمنين وزوجات المؤمنين صحابيات لما نزل آية الحجاب: وليضربن بخمرنا وليذنين جلابيبهن، يعني الآيات المتعلقة بهذا، يقول لك يعني: رحم الله نساء الأنصار لقد خرجنا على رؤوسهن السواد من كأن عروسهن السواد من كأن عروسهن الغربان من الأكسية. تحول المجتمع المدني بشكل مباشر، تحول مباشر إلى قضية ظاهرة الحجاب لم تكن حاضر بهذا الشكل، ثم فوجئنا بأن المسألة انقلبت رأسا على عقب في لحظات في لحظات. النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا الأخبار العجيبة اللي يحدد جمهور الصحابة، فما تجد من واحد منهم اعتراض على خبر النبي صلى الله عليه وسلم مع غرابة الخبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم متحدث عن شأن الدجال، يقول: يلبث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، يعني كأسبوع، وسائر أيامها بقية الأيام كأيامكم. تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث أن الفترة الزمنية للأربع وعشرين ساعة ستنمط، يعني ستتمدد لتغطي سنة كاملة. مو خبر عجيب، ما يستدعي يعني الصحابة أن يسألون: يا رسول الله كيف كيف إيش اللي يحصل؟ يعني سؤال، هذه سؤالات أنا أزعم أن كثير من أبناء المسلمين ليست نفوسهم صافية لمثل هذا الحديث النبوي. الصحابة كانت نفوسهم من الصفاء، لم نجد واحد منهم يعترض على هذا الخبر النبوي، قصار ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم مما يؤكد على كمال تسليمه لله عز وجل ورسوله. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ذلك اليوم الذي كسرت تكفينا فيه صلاة يوم؟ يعني مسلمين القضية، متجاوزين مشكلة 24 ساعة تتحول إلى سنة كاملة، مو بهذه المسألة، المسألة ذلك اليوم اللي مثل سنة تكفينا فيه صلاة يوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقدر له قدر. هذا المستوى الإيمان الرفيع اللي حقق الصحابة في مقام التسليم سيفرض سؤالا آخر علي، إن ما الذي ولد هذه الحالة الإيمانية الرفيعة؟ هل هو محض اصطفاء إلهي؟ هل هو معنى قذف الله عز وجل في قلوب الصحابة اللي وجدت من خلال الملاحظة والملاحقة والدراسة أن المسألة عبارة عن تربية إلهية وتربية نبوية عميقة رسخت من هذه القضية في نفوس الصحابة. أنا مع نظرة أعتقد أن بثها بين الدعاة في غاية الأهمية، ينبغي أن نكون أرحم بالناس. نحن أحيانا نطالب الناس بمقامات إيمانية رفيعة جدا، المستوى التربوي الذي بذل لاستخراج هذه المقامات الإيمانية ترى نمارسها حقيقة. في حين لما يقارن الإنسان بين الدورة التربوية اللي مورست على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اللي استخرج من خلالها مثل هذه المقامات الإيمانية، يستطيع الإنسان يتعقل لماذا وصل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المقام الرفيع في تحقيق مقام التسليم والانقياد والإذعان والخضوع لخبر الله عز وجل لخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما يستشف الإنسان هذه القضية دائما يقفز للذهن ثلاثة مواقف أساسية أقامها الله عز وجل وكأنه لم يقمها إلا من أجل تربية الصحابة على هذه القضية، على قضية التسليم له تبارك وتعالى وترسيخ هذه العبودية، ترسيخ هذه القيمة الإيمانية في نفوسهم. الموقف الأول موقف الإسراء والمعراج، وطبعا تحدثنا عنه تفصيلا، واللي يكشف عن أهمية موقف الإسراء والمعراج كحدث ابتلائي في قضية التسليم لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم قول الله تبارك وتعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. المفسرين يقولون وما جعلنا الرؤية التي أريناك، يعني ما أريه النبي صلى الله عليه وسلم في إسرائه ومعراجه، يعني يكاشفنا الله عز وجل بأن جزء من حكمته تبارك وتعالى في الإسراء والمعراج وما رآه الله تبارك وما أراه الله عز وجل لنبيه من آياته الكبرى، ترى المقصود به الابتلاء والامتحان وجعله فتنة للناس. وفعلا بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم صدق وبلغ الذروة إيمانيا، أبو بكر الصديق وبعضهم ممن كان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل تلك اللحظة خسر وسقط في ذلك الامتحان. الموقف الثاني وهو موقف عجيب وموقف يعني قد يلفت النظر بالذات لما يقرأ الإنسان ما يتعلق بها من الآيات القرآنية، هو موقف تحويل القبلة. موقف تحويل القبلة، أنا ما أخفيكم لما كنت أقرأ الآيات القرآنية المتعلقة بحدث تحويل القبلة كانت دائما الآيات هذه تصيبني بالذهول، تصيبني بالاستغراب، مو بقادر أفهم طبيعة هذه الآية القرآنية متعلقة بهذا الحدث. وخلونا نستعرض سريعا ما يتعلق بهذه الآية القرآنية حتى تستشعروا ما استشعرته حين قرأت هذه الآيات. يقول الله عز وجل، ودققوا معي في هذه الآية القرآنية، آيات أنا أعتبرها عجيبة وغريبة وآيات استثنائية في القرآن الكريم في مخاطبة الجيل الأول في حدث في تقييمي ما يعبر حقيقة عن مركزية التسليم، ومع ذلك بتلاحظون الآيات تعبر عن روح مختلفة تعاطي مع هذا الحدث وفيها نوع من أنواع التهويل لحدث كبير. لما أستعرض هذه القضية يعني لا أجد نفسي يعني متفهما حالة التهويل الموجودة لهذه الآية القرآنية حتى استكشف الإنسان وجه الجواب على هذا الإشكال. خلني أذكر لكم الآيات ونعلق عليه تعليقات يسيرة. يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة في بدء الآيات، يقول: سيقولوا السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يعني لاحظوا الملاحظة الأولى اللي يصدر الإنسان في الآيات إن في نوع من أنواع التهيئة وتوطئة النفس على استقبال، نوع من أنواع الاستشكال، نوع من أنواع الاعتراض. سيقول السفهاء من الناس ما ولاكم عن قبلتهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يقول الله عز وجل: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عاقبيه. يعني يكاشفنا الله عز وجل بأن القصد من تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المقصود بها الابتلاء واختبار الناس ليعلم الله تبارك وتعالى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عاقبيه. لما كنت أقرأ هذا الشق من الآية كنت أتعجب من إيش؟ أقول بصراحة لو أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنا عبد الله عجيلي بشكل مباشر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أستقبل هذه القبلة في صلاتي، ثم أمرني صلى الله عليه وآله وسلم بأن أتحول إلى هذه القبلة، ما أخفيكم على المستوى الذاتي الشخصي لا أجد كبير حرج، ما أحس أنها قضية كبيرة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أفعل هذا الفعل، أفعل هذا الفعل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أتحول إلى هذا الجهة، أتحول هذا الجهة. وأزعم أن النفوس كثير من الموجودين صافية في هذه القضية، ما يعني ما بعرف الإنسان ما هي أوجه الاعتراض على هذه القضية، أوجه الاعتراض على هذه القضية. يعني ثمة ما قد يستشكله الإنسان من الأحاديث النبوية من الآية القرآنية، لكن حدث تحويل القبلة أن كان الصحابة يستقبلون بيت المقدس. ولاحظوا نحن نتحدث عن حادثة كانت النفوس مفترض موطأ لهذه القضية، ممهد لها. النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي فيها قد نرى تقلب وجهك في السماء، إيش كان يقلب؟ كان يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول بيته إلى الكعبة، كان يتمناه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة مدركين هذه القضية. البراء بن عازب كان يتحدث عن هذه القضية، أن كان يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم لو حول إلى قبلة إبراهيم. كان يعني كان المسألة الموقف بالنسبة للصحابة مدرك. ومع ذلك لاحظوا طبيعة المعالجة الإلهية، تهيئ للنفوس مما سيقال لكم، يبين الله عز وجل أن هذا الأمر هو ابتلاء وامتحان ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقيده في حالة ارتداد عن الإسلام للتحويل القبلة. تحس يعني في أحكام شرعية أكبر يعني قدس تشكيل الإنسان، لكن تحويل القبلة يستدعي هذا المقام الإيماني الرفيع. تأملوا، يقول الله عز وجل، يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من قلبه على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ترى التسليم لهذا المقام الإيماني ترى أمر كبير، ولا يوفق للتسليم لهذا المقام الرفيع إلا من هدى الله. تحس الحين إلى الآن أنا أقرأ هذه الآيات والله مو فاهم القصة، مو فاهم ما هي بواعث هذه الحالة. طيب يقول الله تبارك وتعالى، يقول إلا على الذين هداهم وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. عدوا معي، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الآن بالله عليكم، لما يأمر الله عز وجل نبيه ورسوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أليس هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كافيا في خطاب الأمة؟ يعني إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستقبال القبلة وهو الإمام، إمامنا في الدنيا وإمامنا في الصلاة، ما بيفهمون الصحابة إنهم مأمرون كذلك باستقبال القبلة؟ لكن الله عز وجل يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فنوليك قبلة ترضاها، فولي يعني يا رسول الله يا محمد وجهك. يقول الله عز وجل قد نرى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يقول الله عز وجل اثنين وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لاحظ الحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال للأمة اثنين، ثم قال الله عز وجل وحيثما يقول وحيثما كنت فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعلمون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتكم وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هم وليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. مرة ثالثة وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أربعة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. خمسة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منكم فلا تخشوهم واخشوني. تحضر الآيات تتنزل ويحس الإنسان مفهم لماذا يؤكد الله عز وجل على ضرورة أن يخشى الله عز وجل وحده وضرورة يتحول إلى القبلة الجديدة. ولا تخشوهم، إيش القضية؟ ما هو الموجب لحالة التمنع من قبول هذا الحكم الشرعي؟ إيش الإشكالية الطارئة الموجودة؟ يقول ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا. من الآيات تخيلوا حكم تحويل القبلة استغرق تقريبا من المصحف الشريف صفحتين تقريبا ويكرر الأمر الإلهي فولي وجهك وحيثما كنت فولي وجوهكم. تحس هذا التكرار غريب جدا، هذا التكرار غريب. ليس يعني هذا النمط من أنماط التشريع الإلهي ليس له نظير في الوحي، يعني حتى الآيات القرآنية اللاحقة لن يجد الإنسان ما يدل على هذه المعالجة الإلهية التي تستدعي حالة من حالات التسليم والإذعان والانقياد الرهيبة والكبيرة جدا. اللي حل عندي اللغز أثر لعبد الله بن عباس، ما أقصد مساقرة الآيات في أثناء قراءة القرآن واستغرب يفتش الإنسان في كتب التفسير، لما وقفت على كتب التفسير وقفت على الجواب الحمد لله عز وجل. الجواب كما يقال باختصار شديد، عبد الله بن عباس يقول وكان ذلك أول ما نسخ من القرآن. يعني وين الإشكال اللي طرأ؟ فكرة النسخ ما دخلت بعد في المنظومة الأصولية عند صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني فكرة النسخ فكرة تبدل الأحكام الشرعية تدرجا لحكمة الإلهي لاعتبار هذه القضية لم تكن واردة على الأذهان بتاتا. وبالتالي لما حصل تغيير الحكم طرأت الإشكاليات وشبهات المتعلقة بهذه القضية. سيأتي اليهود اللي يعتقدون هم امتناع وعدم جواز النسخ على الله عز وجل سيثيرون إشكاليات وشبهات إن كما يقال بالعفوية بالدارجة إن ليش غير الله عز وجل رأيه؟ هل كان دينكم على باطل ثم حصل الحين على دين حق؟ لما يكون الإنسان غير مهيأ بأداة استيعاب مبدأ النسخ ستطرأ هذه الممانعة لتدعي هذه المعالجة المعمقة لهذه الظاهرة. ولذا من الشبهات الطريفة اللي أوردها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سؤالاتهم اللي أوردها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم سؤال: الآن عندنا بعض الصحابة ممن مات كان يصلي البيت المقدس، طيب ما الذي سيفعل الله عز وجل بصلاته؟ إيش حكم صلاته؟ إيش حكم صلاة لما كنا بيت المقدس؟ بالله عليكم أنتوا هل ترى في بالكم هذا الإشكال؟ يعني لما تحولت الحين القبلة من هذه القبلة إلى هذه القبلة، ما هو الانطباع السائد الموجود عندنا في حكم الصلاة اللي كانت راجعة؟ إن الحمد لله عز وجل حسنة مقبولة، وإن الذي توجهنا إلى هذه حسنة مقبولة، وإن الله عز وجل كما أخبر تبارك وتعالى وما كان يضيع إيمانكم. الصحابة ترى كان عندهم إشكال في هذه القضية. لماذا كان الإشكال طارئا عند الصحابة في هذه القضية؟ لأن فكرة النسخ مبدأ النسخ لم تكن قضية حاضرة فاستدعت هذه الحالة الإيمانية. لكن منطقة الشاهد من حكاية هذه القصة أن من أجل المواقف التي هيئت نفوس الصحابة لاستقبال الأوامر الإلهية تفصيلا مثل هذا الحدث العظيم. ولذا آتت هذه الحادثة ثمرتها لما تأتي للآيات مثلا اللي حرم الله عز وجل فيها النسخ، حرم فيها الخمر وهي من الشريعة المنسوخة. إيش اللي حصل مواقف الصحابة؟ هل استدعت الله عز وجل يقول فانتهوا عن الخمر انتهوا عن الخمر؟ يعني تتكرار لا ثقة الآيات إنما الخمر والميسر والأنصاب وكذا. وجدنا استقبال الصحابة إيش اللي حصل؟ حصل منهم قدر عالي من العفوية ومن التلقائية، انتهينا ربنا انتهينا وسكب الخمور. طيب ليش حصل الشابة تاليا؟ لأن مروا بتلك الدورة الإيمانية التربوية العميقة في ترسيخ ذلك المبدأ في مثل حادثة تحويل القبلة. الحادثة الأخيرة وبها نختم محاضرة اليوم، الحادثة الأخيرة حادثة تعبر عن أعمق وأعوص القصص والأخبار الموجودة في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعبرة عن ترسيخ هذا المبدأ في نفوس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما يستعرض الإنسان كل الحوادث النبوية فدائما الذي يقفز ذهني في أعمق المعالجات الشرعية لظاهرة تسليم الله عز وجل الرسول هذه الحادثة، ويعني اللي يستطيع الإنسان أن يقرأ هذه الحادثة ويخصص لها محاضرة كما يقال كاملة يقرأها في فقط من زاوية التسليم لله عز وجل رسوله. يعني ما هي الالتقاطات المتعلقة بهذا الموضوع تسليم الله عز وجل رسوله من هذا الخبر الهائل والعظيم والجليل، حادثة صلح الحديبية. حادثة صلح الحديبية كل نعلم وبطبيعة الحال لا يستطيع الإنسان أن يحكي هذه القصة تفصيلا لتضايق الوقت، لكن سنقفز مباشرة إلى آخر الحادثة ولا بد الإنسان ويستصحب قراءته في هذه الحادثة المشاعر النفسية والعاطفية الموجودة عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كما يقال كانت صلح الحديبية حرب أعصاب، يعني لك أن تتخيل أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حرموا زمانا طويلا من مكة ومن العمرة ومن الكعبة، بعضها تعبر عن وطنهم، وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بل وعدهم الله تبارك وتعالى بأنهم سيدخلون مكة عمارا. أرى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم رؤية في المنام بأنه سيدخل مكة محلقين ومقصرين. بشر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بهذه البشارة العظيمة، الصحابة يتلقون خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتسليم، كل ما يراه النبي صلى الله عليه وسلم حق. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته قاصدا للعمرة، تبدأ حرب الأعصاب كما يقال، تبدأ المناوشات، تبدأ ارتفاع منسوب التوتر مع كل مفصل تاريخي متعلق بهذه الحادثة. يأتي خالد بن الوليد على رأس الجيش يريد اعتراض جيش النبي صلى الله عليه وسلم، يستشير النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هل نجادر هل ننحرف. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يشير عليه ما قصدنا الحرب إنما أرادنا العمرة. ينحرف النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش يعني بطريق آخر يستطيع تجنب الصدام مع جيش خالد بن الوليد، يفضي إلى مكة بالحديبية، خلأت القصوى ما خلأت القصوى وما ذلك بها لها بخلق، يعسكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تبدأ المفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، وتحصل المفاوضات والمراسلات، تحصل المناوشات، يحصل الاقتتال، يحصل الأسرة وتبادل أسرة، وترتفع مع كل لقطة ومع كل حدث منسوب التوتر. يعني تخيل وصلنا إلى لحظة معينة إن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن يخرج كمفاوض لجيش المسلمين. يقول يعني كما يقال عمر الخطاب أن بيني وبينهم صنع الحداد، ترى بيني وبين قريش خصومات وبين بلاوي، لكن أخرج لهم عثمان، يحبون عثمان بن عفان، هو من كبرائهم من القبيلة بني أمية، محبوب. يعني تخيل الأم كانت تهدي طفلها تلاعبه وتقول أحبك الرحمن ومحبة قريش العثمان، حتى يدرك الإنسان محبة قريش العثمان بن عفان. اقتنع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرأي، أرسل عثمان بن عفان. عثمان بن عفان فعلا تلقي بحفاوة كبيرة عند قريش، تقبلوا استقبال كريم، عرضوا عليه أن يروح يطوف بالكعبة، وقال والله لا أطوف به حتى يطوف به النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت المفاوضات بين عثمان بن عفان وقريش، طال شأن عثمان في مفاوضاته مع قريش، خرجت إشاعة أن قريشا قد قتلت عثمان. تخيل الحين منسوب التوتر إيش اللي حصل في الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم يجمع صحابة 1400 صحابة تحت شجرة الرضوان، يبايع النبي صلى الله عليه وسلم صحابته على الصبر على الموت على ألا يفروا. بمعنى آخر يعني أنه وصلوا الصحابة من حالة الشحن النفسي أنهم سيدخلون مكة، سيدخلون بالطيب بالغصب، بندخل مكة. وصلت مثلا القتال، النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهم على الموت على الصبر على ألا يفروا. تخيلوا المسألة. ثم تبلغ الشائع طبعا قريش، فيخرجون عثمان من عندهم حتى لا تطور الأحداث إلى ما يمكن تتطور إليه، ويتبع عثمان رضي الله عنه وأرضاه بمفاوض الطرف القرشي وهو سهيل بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. تاليا أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه، ووقف موقفا ثبت فيه المؤمن من أهل مكة وأرضى الله عز وجل عنه. سهيل بن عمر، تخيلوا بالله عليكم ما هي المشاعر اللي عصفت بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم سهيل بن عمر ويقول لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول لي وصحابته سهل عليكم أمركم. إيش اللي يتوقع الآن من المشاعر اللي عصفت بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ مشاعر البهجة، الفرح، التفاؤل، إن الحمد لله سهل عليكم أمركم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سهل عليكم أمركم، يعني بإذن الله عز وجل الذي وعدنا إياه من دخول مكة والعمرة إن شاء الله صرنا قاب قوسين أو أدر، سهل عليكم أمركم. تبدأ المفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل العمر، يتفقون على الخطوط العامة العريضة الاتفاقية، يستجاب علي بن طالب أمام محضر من المؤمنين ومن المشركين، يبدأ بن طالب يكتب صياغة الصلح بين الطرفين. النبي صلى الله عليه وسلم يملي صياغة الصلح، ومع كل بند من بنود، بل كل كلمة من بنود ذلك الصلح يرتفع منسوب التوتر عند الصحابة. لا بد الصحابة الإنسان كيف كانت المشاعر، كيف كانت مشحونة، وكيف كان مع كل خطوة ممانعة تمارسها قريش يرتفع منسوب التوتر عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. اللي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب علي بن طالب بحضرة سهير بن عمر بحضرة المشركين، يقول يا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لسهيل بن عمر والله ما نعرف الرحمن الرحيم، لكن اكتب باسمك اللهم. ايش تتوقعون الحين مشاعر الصحابة عندما يسمعون هذا الاعتراف؟ ما نعرف من الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. يرتفع من سوء التوتر الى هذا القدر. ايش اللي يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ اكتب باسمك اللهم. يكتب النبي علي بن طالب باسمك اللهم، هذا ما قالها عليه محمد رسول الله. يقول لسهيل بن عمر رد، والله لو نعلم انك رسوله ما قتلناك، لكن اكتب محمد بن عبد الله. ايش اللي يحصل في الصحابة؟ توتر زيادة. اكتب يا علي بن طالب محمد عبد الله، معروف بعض الروايات الاعتراف علي بن طالب، يمسحها النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه، يكتب علي بن طالب محمد بن عبد الله، هذا ما قالها عليه محمد بن عبد الله قريشا على ان يخلو بيننا وبين الكعبة فنطوف بها. فيقول لسهيل بن عمر والله لا تحدث العرب انكم اخذتمونا ضغطا، إن بالغصب عليكم مع المصالحة أكرهتمون على أخذ العمرة في هذه السفرة أبدا، لكن تعودون وتعتبرون من قابل. يعني كأنك تتكلم عن يعني قبيلة موجودة في حي والحي المجاور، لا تجون الحين، رجعوا إن شاء الله ترجعون. أنت تتحدث عن يعني مئات الكيلومترات، تتكلم عن جهد، يعني تتكلم عن شحن نفسي أصلا. يعني هل كان يتخيل الصحابة في هذه اللحظة أن ممكن تفضي هذه المصالحة إلى هذه النتيجة؟ إن والله لا تحدث العرب أنكم مؤخذون ضغطة، لكن تعتمرون من قابل، تجون السنة القادمة بإذن الله عز وجل، أن يسر الله عز وجل، ويمكن لا ييسر لكم وأدون زين، تعتمرون من قابل. وأنت موجود وين؟ عند مشارف الحرم، موجود في الحديبية على حدود الحرم موجود. ليش هذا التعنت؟ ليش هذا التعنت؟ طبيعة الحال منسوب التوتر يرتفع مجرد المعانعة، فاللي يطرأ في نفوس المسلمين ما كان مذهلا بالنسبة لهم ولم يكن مصدقين، ويتلمس الإنسان هذا صريحا في ظل الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت على ابن طالب ويأمره بكتابة مقال سهيل بن عمر أن نعتمر من قابل. كان الحدث مذهل، حدث مزلزل في الجيش الإسلامي، ثم قدر الله عز وجل أمرا في غاية الخطورة. اللي حصل إن أحد الصحابة الكرام كان موجودا في أطراف مكة، أبو جندل رضي الله عنه وأرضاه، في أغلاله، في أصفاده، في السلاسل، كان يعذب عذاب شديد. لما حصل سماع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته موجودين على مشارف مكة في الحديبية قريبين، يعني وضع مخطط من أجل هجرة المدينة، عملية شاقة لكن موجودين قريبين، وقريش تغافلت عنه لترتيبات الأحداث المتعلقة بصلح الحديبية، إيش اللي فعل أبو جندل؟ أخذ الأغلال حقته، بدأ يركض يركض رضي الله عنه وأرضاه. لما أشرف على المعسكر الإسلامي ألقى بثقله داخل جيش المسلمين. تخيلوا حالة الارتياح اللي أصابت أبو جندل في تلك اللحظة لما حصل، الحمد لله أن الله أنجاني من القوم الظالمين. تخيلوا حالة الابتهاج والفرح اللي عصفت المؤمن وهم يرون أخاهم بينهم، زين، يفاجأ في ظل الاتفاقية التي لم تعقد بعد، ما نص على هذا البند، وقعت في المفاوضات الشفاهية بين الطرفين، إن إذا أسلم أحد من قريش والتحق بجيش النبي صلى الله عليه وسلم فواجب على النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عنه يرجع إلى قريش، وإذا ارتد أحد من المسلمين عن الإسلام والتحق بقريش فليس على قريش بأسا من ألا ترده. تحس أنه شرط مجحف، شرط لا معنى، شرط لا معنى ما، واتفاق شفهي إلى الحين ما وثق في الكتاب. فيلتفت سهيل بن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شاهد المشهد، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا أول من أقاضيك عليه يا محمد، هذا أول شخص نطبق عليه هذا البند، الحين ترجع. وأعجب من هذا، إيش يفعل سهيل بن عمر؟ يذهب إلى أبي جندل رضي الله عنه وأرضاه، يأخذ من تلابيبه، يلطم أمام الناس رفع وجود في الرواية، زين. النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يلمن الموضوع، يحاول أن يحقق مكتسب للطرفين، فيقول لسهيل بن عمر، يقول: يا سهيل، إنما فرغنا من كتابة الكتاب، يعني إلى الحين نحن بصدد كتابة البنود، والمفترض في ظل التعاقدات أن يكون، يعني فنقول أنه مو بأثر رجعي، إلى الحين ما انتهينا، ما وضعت التواقيع على الخطاب، يعني ممكن هذا يعني يطبق على ما هو مستقبل، أما الآن فرغنا من كتابة الكتاب، إلى الحين ما يطبق عليه. فقال: إذا لا صلح بيننا، شو تعنت سهيل بن عمر، يقول: إذا لا صلح بيننا، إذا كنت مقتنع بهذا الجواب خلاص نفضها، نفض الصلح، والنبي صلى الله عليه وسلم حريص على إمضاء الصلح بأمر ربي تبارك وتعالى. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا مروءة وشهامة العربي، يقول لسهيل بن عمر: فهبه لي، خلاص بنمشي الموضوع أنه فعلا ينطبق عليه، نبي نشوف كرمك، نبي نشوف شهامتك، مروءتك، باللغة الدارجة طالبك، فهبه لي. يقول سهيل بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أفعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحظة تودد، يقول: بلى لا تفعل، إن شاء الله بلباسك بترفض بإذن الله عز وجل، بترضين إن شاء الله. يقول سهيل بن عمرو: والله لا أفعل، لا صلح بيننا. تخيل يعني حتى أحد الموقف المشركين اللي موجود في الرواية، وكما يقال لم يعطيه أحد وجها، قال: قد فعلنا يا محمد. واحد المشركين ما عجب الموقف، في توتر، يعني موضوع ما يسوى، موضوع ما يسوى. وأصر سهيل بن عمر على موقفه، حتى إلى درجة أن قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى سهيل بن عمر وجلس، إيش يفعل؟ يطمئنه ويثبته ويقول: عسى الله عز وجل أن يجعل لك فرجا، فإن عاهدنا القوم وإنا لا نخلص بعهدنا، حاول يطمن. تخيلوا سهيل بن عمر لما جر أبو جندل لما جر سهيل بن عمر، يصرخ أبو جندل في المؤمنين، يقول: يا معشر المسلمين، أما ترون ما بي من العذاب؟ أما تخشون أن أرتد عن ديني؟ بالله عليكم لو أنت تشاهد المشهد هذا، إيش المشاعر الروحانية اللي تصيبك في هذه اللقطة؟ إيش مستوى التوتر اللي عصف الصحابة تلك اللحظة؟ الروايات ترصد حالة التوتر، يعني أحد الرواة يقول: فلما رأى الناس أبو جندل زادهم شرا إلى ما بهم، يعني لحظة هذا مصرح به الروايات، ما قاعد تلاحق استنباطا، الراوي يقول لك: فزاد بالناس شرا إلى ما بهم. تبي تعرف ذروة هذا الشر؟ لاحظ موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب حالة التوتر عنده مرتفعة إلى درجة، راح ذهب إلى أبي جندل وبدأ يخاطب أبو جندل رضي الله عنه وأرضاه، يقول له: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فوالله ما قتلوا أولئك المشركين والكلب إلا شيئا واحدا. يقول له: اصبر واحتسب، فوالله ما قتلوا أحد من هؤلاء المشركين والكلب إلا شيئا واحدا. يقول لك: ويدني سيفه لأبي جندل. يتمنى عمر أن أبو جندل يأخذ السيف فينقض على سهيل بن عمر ويقتله. طبعا بمناسبة أبو جندل هو ابن سهيل بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أبر الناس بأبيه أبو جندل، فيقول عمر فضن بأبيه. يعني بالله عليكم كيف كان سيكون تطور الأحداث لو أخذ أبو جندل السيف ونفذ ما كان يتمناه عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ إيش كان ممكن يقع؟ جيد، فعلا انتهى الموضوع، سلم أبي جندل، انتهى التعاقد. أنا أبغاكم تستصحبون كيف كان مشاعر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة. أنا أتصور أن مشاعر ذهول، مشاعر غير المصدق باللي جرى، ما هي المصيبة اللي وقعت علينا. تبغون تعرفون يعني هذه المشاعر، خذوا أجرأ أولئك الصحابة في التعبير عن هذه المكونات. عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عمر في التقاطة تاريخية استثنائية في حياته رضي الله عنه وأرضاه، وهو يحدث عن نفسه بعد ذلك يقول فعملت لذلك أعمالا، كان شاعر بحجم الحرج والإشكال الذي وقع فيه، ويذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا رسول الله ألسنا على الحق؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم بلى. قال أليس على الباطل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ إيش المصيبة اللي وقعنا فيها؟ كيف نكون نحن على الحق وحصل مثل هذه الاشتراطات المجحفة؟ يعني في إشكال في نفس عمر الخطاب. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم محاولا طمأنته، يقول إني رسول الله وإنه ناصري وإني لا عصي. يقول له عمر تخيل غرابة الموقف، عمر يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ألم تعدنا بأننا سنعتمر؟ ما وعدتنا بالعمرة؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كاشف الله عن الأمر، يقول له أقلت لك أنك تعتمر في عامك هذا؟ موقف غريب، موقف غريب، موقف استثنائي في سيرة عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولولا يعني كونها المحدث الملهم قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، كونها الرجل الثاني في الإسلام، لما جرأ أن يقوم هذا المقام. أنا أزعم أن ترى جمهور الصحابة في تلك اللحظة ترى كان تعتمل في نفوسهم من السؤالات ما كان يعتمل في نفس عمر الخطاب. لاحظوا الموقف الاستثنائي والغريب جدا، ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم ما في نفس عمر، فسوى عمر الخطاب ذهب إلى أبي بكر. ترى هذا حدث استثنائي، يعني كان المظنون بعمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما لم يطمئن إلى جواب أبو بكر يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما يذهب للنبي ثم يلتحق بأبو بكر يا أبو بكر يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدينية في ديننا؟ فيقول لأبو بكر إنه رسول الله وإنه لا يعصي وإن الله ناصره فاستمسك بغرزه. الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في روضة المحبين يتكلم عن حجم التطابق الروحاني بين شخص أبو بكر وشخص النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك ما في تعظيم مسبق بين الطرفين. فيجيب أبو بكر الصديق بذات العبارات النبوية، مشهد عجيب، مشهد عجيب، وهو يؤكد في كل حالة وفي كل موقف أنه أبو بكر الصديق، الصديق حتى في الحديبية هو الصديق. يقول لعمر أما زعم النبي صلى الله عليه وسلم أننا اعتمر؟ فقال أقال لك أنه يعتمر في عامك هذا؟ نفس يعني نفس الجواب، موقف مذهل في الحقيقة، موقف مذهل. رجع النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة كما هو معروف بإيش؟ بأن حكم المحصن أن يحرقون شعور رأسهم، يذبحون الهدي معهم. يقول الرايف والله ما تحرك منه رجل واحد. موقف عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مغضبا على أم سلمة رضي الله عنه وأرضاه ويقول تشاهد الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لأم سلمة من أغضبك يا رسول الله؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريني أني آمر بالأمر فلا أطع؟ هذا حدث استثنائي حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. معقولة يصل الحال بي مع الصحابة أنهم يسمعون الأمر المباشر مني فلا أطع؟ فلا أطع؟ فيقول تقول أم سلمة نصحته النصيحة المشهورة أخرج إلى الناس لا تكلم أحد منهم كلمة ودعوا الحلاق يحلق شعرك ثم يذبح هديه. يقول الراوي فلما شاهدوا مشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفعل ذلك يقول فبدأ بعضهم يحلق ببعض وكاد بعضهم أن يقتل بعضا من الهم. يعني معهم أمواس، الوضع ترى يعني الوضع خلاص زين، وضع فعلا في حالة من حالة التوتر العاصف بجيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة. حتى عمر الخطاب كان شاعر بحجم الحرج والإشكال اللي وقع منه، يعني حتى كان يقول في رحلة العودة عجيب عمر الخطاب يخاطب يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، سأله الثانية ما أجابه، سأله الثالثة ما أجابه. يقول ويحك يا عمر زبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أثقلت عليه، ضغط عليه، أحرجته، طرحت سؤالات ما كان ينبغي لك أن تفعلها. يقول عمر ثم تقدمت بفرسي إلى مقدم الجيش، يعني أحب عمر الخطاب ويصرح بهذا المعنى أني أخلق مسافة فاصلة بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم خشية من أن يتنزل فيه وحي، يعني خايف أن ينزل فيني الوحي يتهمني بالنفاق، أن فحاول يبتعد عن منطقة الوحي رجاء أن ما يوحى في شيء. يقول بعد قليل إيش اللي حصل؟ فإذا منادي ينادي يا عمر يقول ثكلتك أمك يا ابن الخطاب. إن واضح أنه نزل الوحي، حصل ما كنت أخشى. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ كمال الرحمة النبوية لما نزلت تلك الآيات الجميلة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أحب أن يطمئن نفس عمر الخطاب، لم يعني لم ترضى بما خاطبتك به، اسمع كلام الله عز وجل، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يقول لعمر أفتح هو يا رسول الله؟ قال نعم. قال فاطمأنت نفسي، فاطمأنت نفسي. وين موطن الشاهد؟ وين موطن الابتلاء؟ وين موطن الاختبار؟ اللي تعلم الدرس بدقة أو عبر عن الدرس، درس الحديبية بدقة، أحد الصحابة المشاهير سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه، في يوم الجمل، في يوم الجمل ينصح التابعين بالنصيحة المعبرة التالية، المعبرة عن روح الحديبية، عن اختبار وابتلاء الحديبية على مبدأ التسليم. يقول للصحابة، يقول للتابعين: يا معشر التابعين اتهموا الرأي، يا معشر التابعين اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره لردته. يقول ترى إذا أفضيت إلى موقف عندك الوحي وعندك الرأي، ترى قدم الوحي على الرأي. لماذا؟ لأن كنا في موقف معين، كنا مستيقنين من صواب رأينا، ثم استبان لنا أن الخير كله فيما رآه الله تبارك وتعالى، الخير كله فيما قدر الله عز وجل. يعني لو سألت، يعني خلنا بالنظام الديمقراطي المعاصر، لو أجريت استفتاء عاما عند الصحابة، من اللي راضي عن بنود الصلح؟ من اللي مراضي عن بنود الصلح؟ أظن أن بالأغلبية في الساحق سيصوتون لا، نبي ندخل عمارة حتى لو كانت بحرب، لا نريد هذا الصلح. طيب إيش البركات التي رتبها الله تبارك وتعالى على هذا الصلح؟ يعني ولاحظوا أن عجيب الموضوع أن بعض هذه البركات مما يتعلق حتى بالجوانب الإحصائية، ترى بشأن مبكر في حياة الأمة. يعني الإمام الزهري يتحدث في هذه الالتقاط التاريخية العجيبة، عدد من أسلم ما بين صلح الحديبية وفتح مكة أكثر من عدد من أسلم من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صلح الحديبية. لما حصل نوع من أنواع انفتاح الإسلامي، حصل نوع من أنواع الاسترخاء والارتياح من حالة الحرب الموجودة بين الطرفين، تمهد النبي صلى الله عليه وسلم من مسارات الدعوة من أدخل في دين الله تبارك وتعالى أكثر من عدد من، يعني هذه بركة إلهية ما كان يظنون الصحابة أن استقع. حصل اعتراف رسمي من المعسكر القرشي، معسكر الكفار، بالمعسكر الآخر، المعسكر النبي صلى الله عليه وسلم. قدر الله عز وجل بصلح الحديبية إيجاد المبرر الموضوعي النظامي القانوني لفتح مكة. لولا صلح الحديبية ما فتحت مكة. لماذا؟ لأنه وقع في بنود الصلح اتفاقيات معينة، خانت قريش الاتفاقيات، صار النبي صلى الله عليه وسلم معذورا عند العرب كلهم بأن يدخل مكة فاتحا قبل صلح الحديبية. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم رغب أن يفتح مكة، يقدر؟ سيدخل النبي صلى الله عليه وسلم في حرب مفتوحة مع العرب كلهم، كلهم لن يقبلوا هذا الاعتداء على حرم الله تبارك وتعالى. لما حصل الغدر من قريش وعلمت العرب بهذا الغدر من قريش، قالوا يعني كما يقال بيني وبينكم مستحقين الجهم، توطأ النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة. هذه البركات الإلهية العظيمة ما كان لها أن تقع لولا صلح الحديبية. إيش وجه كون فتحا مبينا؟ هذه البركات الإلهية. تذكر الشرط، تذكرون الشرط، شرط أبو جندل إذا ترتد وإذا رجع القصة هذه. تخيلوا من تقدير الله تبارك وتعالى إن في فترة الصلح بين الطرفين يخرج أبي بصير رضي الله عنه وأرضاه مهاجرا إلى المدينة، يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يفاجئ النبي صلى الله عليه وسلم بعد دخوله باثنين من قريش يطلبون أبي بصير، ما بين اتفاق هذا ترى من تحت المعسكر حقنا، لا بترجع معنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، رجع معهم، ورجع فعلا معهم. راجعين وهم على مشارف المدينة، جاءتهم معسكرين، يلتفت أبو بصير لأحد هؤلاء القراشيين ويقول لذلك القراشي، يقول ما شاء الله ما أجمل هذا السيف، أريني إياه. يقول له ما شاء الله سيفي جميل، تفضل. أعطاه السيف، أخذه وقتل ذلك القراشي، راح يذبحه. الرجل الثاني لما شاهد المشهد هذا فزع وفر مباشرة. طبعا أقرب قرية، أقرب مدينة موجودة المدينة النبوية، ركض ركض ركض إلى ما دخل على المسجد النبوي. النبي لاحظ الرجال هو مقبل من الباب، قال إن صاحبكم قد رأى رعبا. الرجال هذا واضح ما شاف مشهد مرعب، إيش وي اللي يشوف وراه أبو بصير وحامل السيف. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول أبو بصير للنبي صلى الله عليه وسلم: قد أوفى الله بذمتك يا رسول الله، ما حصل الاتفاق، رددتني لهم، هم اللي وقع منهم التقصير. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان مع ملجأ. وعلم أبو بصير أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعيده، إيش فعل؟ راح اختصر الموضوع، خرج من المدينة، التحق بمنطقة اسمها نسيف البحر. تسامع المسلمون في مكة بموقع أبي بصير، إيش اللي حصل؟ صاروا ينتقلون إلى ذلك المعسكر، خلاص أحدث معسكرا ثالثا، لا هو المعسكر المدني ولا المعسكر المكي، معسكر ثالث عندي في البحر. هذا المعسكر لا يتركون تجارة لقريش إلا يغيرون عليه ويقطعون على الطريق. تخيلوا تقدير الله عز وجل ذلك الشرط اللي كان يتوهم، يقول سهيل إني ما رأيت إني استطعت نذي على يدا مرفوعة عليهم إلا بذلك الشرط، يعني كان مفتخر عند القراشين إن شفت كيف استطعت إني أوجد شرطا يعلي كلمتنا على أولئك المسلمين. يقدر الله تبارك وتعالى أن قريشا بعد استهلاك أموالي في تلك التجارات إيش يفعلون؟ يأتون لسهيل بن عمر ويسامحهم، يقولون هذا الشرط اللي حطيته دبر لنا الحل، حل المأزق اللي أنت أوجدته وخلقته. تخيلوا خاطبون سهيل بن عمر، وكان متصور الموضوع مختلف تماما. يذهبون وفد للنبي صلى الله عليه وسلم يقول سألناك الله والرحم يا محمد، خذ الشلة الجماعة هذول خلاص ما نبغى خذهم. وفعلا يلتحقون الصحابة ومن ضمنهم أبي جندل رضي الله عنه وأرضاه بمعسكر المسلمين. يعني تخيل هذه المشاهد التاريخية. بالله عليكم كيف تشحن نفوس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم باليقين بالخيرة فيما يختار الله تبارك وتعالى؟ وجدوا حجم معارضة كبيرة وهائلة جدا، يقدر الله عز وجل من الأحداث أمرا يكشف لهم أن كانت التقديرات العقلية القطعية اليقينية المتوهمين ترى هي مصالح ملغاة في مقابل المصالح المعتبرة الضخمة والكبيرة التي أحدث الله عز وجل في مقابل هذا الصلح. وبالتالي من الطبيعي أن ربوا من خلال هذا الموقف التربية العظيمة، خلاص صار أي أمر يأتيهم من الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم صاروا يتلقونه بكامل الإذعان وبكامل التسليم بكامل الانقياد. والتقط هذا الدرس العميق في عبارة معبرة جميلة سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه، يا معشر التابعين نتهم الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على النبي صلى الله عليه وسلم أمره لرددته، لكن الخير فيما اختار الله تبارك وتعالى. هذا لسان حال العبارة، هذه فكرة العبارة. القضية الأخيرة ومعذر على الإطالة، وهي قصة قصيرة وجميلة ومعبرة وتعبر عن قضية أساسية. القضية الأولى البركة الإلهية العظيمة التي ترتب على من يكمل مقام التسليم له تبارك وتعالى، والمقام الإيماني الرفيع جدا الذي كان يطالب به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق هذا المقام الإلهي. أحد الصحابة اسمه أبو رافع كان عنده قدر، القدر هذا كان يطبخ فيها شاه رضي الله عنه وأرضاه، مر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يسأل أبو رافع رضي الله عنه وأرضاه يا أبا رافع ما في القدر يا أبا رافع ما في القدر يا أبا رافع؟ يقول له أبو رافع رضي الله عنه وأرضاه شات أهديت لنا يا رسول الله فأنا أطبخها، شات أهديت لنا يا رسول الله فأنا أطبخها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع وجلس عنده قال ناولني ذراع يا أبو رافع، الشاة لها ذراعين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ناولني ذراع أبو رافع، فتح كأن أتخيل المشهد، فتح يعني رأس القدر طلع الذراع ناوله النبي صلى الله عليه وسلم أكلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر ما يعجب النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة الذراع، فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من أكلها، قال لأبي رافع رضي الله عنه وأرضاه ناولني الذراع الآخر، ناولني الذراع الآخر، أطى النبي صلى الله عليه وسلم أكل النبي صلى الله عليه وسلم الذراع الآخر، فرغ من النبي صلى الله عليه وسلم، جاء السؤال العجيب والغريب ناولني الذراع الآخر يا أبو رافع. أبو رافع يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما للشاة ذراعان يا رسول الله، الشاة لها ذراعين، يعني ما حتى ما صاغ بصيغة أكثر كما يقال لباقة، يعني ما قال لعلك نسيت يا رسول الله، كأنه ينبه النبي إلى معلومة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفها، إنما للشاة ذراعان يا رسول الله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لو سكت يا أبا رافع لناولتني ذراعا بعد ذراع ما سكت، يعني لو استطعت أن تحقق هذا المقام الإيماني، استطعت تجاوز هذا الانطباع المادي القائم الموجود في نفسك، لو استطعت تجاوز هذا السؤال تسلم، كان فتحت القدر ووجدت في ذراع آخر، وكان تناولني إياه وتناولني إياه وتناولني إياه حتى تتكلم. لاحظ البركة الإلهية في التأثير في الماديات، يخلق حال من حال خوارق العادات، ويعبر كذلك عما كان يريده النبي صلى الله عليه وسلم من صحابته من مستوى إيماني رفيع. أسأل الله عز وجل لي ولكم استزاد التوفيق، أشكر لكم هذا الإنصات الطيب والحضور الطيب، وأسأل الله عز وجل أن يكون فيما ذكر يعني نفع وإفادة، وأن يحقق لنا جميعا تحقيق هذه المنزلة الإيمانية الرفيعة في نفوسنا وفي تعاطينا مع كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا.